وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، ونعظمه ونجله ونكبره، فالله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. نحمده سبحانه على ما من به علينا من نعمة الإسلام والإيمان، ونستغفره من كل قصور ونقص أو نقصان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهو الملك الديان القائل في القرآن: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الإنس والجان، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وجميع الخلان. وبعد، فالله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون عباد الله، صبرتم وصابرتم ورابطتم على الطاعة فتقبل الله طاعتكم، صمتم شهركم وقمتم ليلكم، ها أنتم اليوم تفرحون بطاعتكم وتغنمون أجور صيامكم. روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. فها أنتم اليوم تفرحون بفطركم. قال ابن رجب رحمه الله: وأما فرح العبد عند لقاء ربه ففيما يجده عند الله من ثواب الصيام مدخرا. قال المجاهد رحمه الله في قوله تعالى: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، قال: إن الأيام الخالية هي أيام الصيام، أي كلوا واشربوا بدل ما أمسكتم عن الأكل والشرب لوجه الله تبارك وتعالى. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. تتصافى القلوب وتتصافح الأيدي فتبتعد الخطوب، تتلاشى الأحقاد وتذهب الأخلاق السيئة حتى من الحساد. العيد يدخل البهجة للأرواح والبسمة للوجوه بالأفراح. فالله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. لا يبقى في قلبك إلا بياض المحبة ونور الإيمان. إذا وجدت الخلافات وتقابل المسلمان فخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ونبتعد عن الكبرياء ونبدأ بالوئام. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. قال صلى الله عليه وسلم: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. رواه مسلم. وقال المولى تبارك وتعالى وهو يحذر من قطيعة الرحم: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. إذا لم تصل رحمك المقطوعة اليوم فمتى تصلها إذن؟ لا يمكن أن تصلها أبدا. فالبدار البدار. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون عباد الله، صلوا الفقراء بالصلات، والمرضى بالزيارات، والأهل بالمودات، ولنرابط على أيدي وقلوب رجالات الأمن الساهرين على الأمان في الطرقات، وندعو لهم بالمسرات، ونزيد الترابط في المجتمع بالنصح والتعاون على البر والخيرات. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، حافظوا على توحيدكم، وداوموا على صلواتكم، واهتموا بشبابكم، وكونوا خير أمثلة ونماذج لأولادكم. ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ومن يطع الله والرسول فقد فاز فوزا عظيما. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. عباد الله، لا مثيل لعيدكم أبدا، فإن الناس إنما يتعايدون إما لموت فلان أو لحياة فلان أو لفرح فلان أو لترح فلان، وأنتم إنما تعايدون طاعة للرحمن. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وأعظمه وأجله وأكبره. فالله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. أحمد الله جل وعلا على ما من به علينا وعليكم من إتمام هذا الشهر، فإنه تام عند الله، كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: شهر عيد لا ينقصان. وقال العلماء في تفسير هذا الحديث أن من المعاني أن الشهر وإن كان 29 إلا أنه معدود عند الله 30 كاملة. وقد جاء في صحيح الإمام مسلم قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. وفي مسند الإمام أحمد: من صام رمضان فشهر بعشرة أشهر وصيام 6 أيام بعد الفطر، فذلك تمام صيام السنة. أيها المسلمون، اتقوا الله عز وجل حق التقوى، واعلموا أن من مقاصد الصوم لعلكم تتقون. وها أنتم قد تخرجتم من مدرسة الصوم، والآن ستسيرون في الطرقات وفي البيوتات وفي المتاجر ليلا ونهارا، وينظر الله إليكم وما أنتم فاعلون بعد هذا التدريب الذي كان منكم في النهار وفي الليل. فسألوا الله عز وجل الدوام والثبات. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. اللهم تقبل منا صيامنا، اللهم تقبل منا قيامنا وطاعاتنا، اللهم اجعله لنا ذخرا يوم لقائك، اللهم احفظه لنا يا رب العالمين، واجعله لنا زادا إلى جناتك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم أدم أمننا وإيماننا، اللهم أدم أمننا وإيماننا وألفتنا ومحبتنا واجتماع كلمتنا. اللهم احفظ ولي أمرنا، اللهم احفظ ولي أمرنا، اللهم أصلح له البطانة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا مولانا، اللهم إنا نسألك يا مولانا من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. نعوذ بك اللهم من الحور بعد الكور. تقبل الله منا ومنكم، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.